والليل والنهار هما الزمان، هما الزمن. لذلك نقول الزمن مخلوق كما نص ابن رحمه. ولكن أنا الدهر الذي يعنون، يعني أنا الذي يعنون أنه الدهر، على سبيل المثال يقول مثلا إنسان أنا خائف من القضاء، القضاء اللي يجيني، يجيله عدو يقول له أنا بقى القضاء، يعني أنا من تقصد، أنا من تخاف، أنا من تحذر، وليس أنه هو الإيه الذي كان يعني إيه أنه هو نفسه القضاء الذي قضاه الله، ليس نفسه هو فعل الله. فأنا الدهر معناه أنا الذي يعنون حين يقولون يا خيبة الدهر، هم يسبون فاعل هذه الأشياء مقدرها، والله هو الذي قدرها، فهذا معنى أنا الدهر. زل من قال من أسماء الله الحسنى الدهر. كما ذكرنا الدهر ده زمن له معنى في اللغة، ولا يمكن أن يكون المقصود هو أن الله سبحانه وتعالى هو الزمن. يقول ومعنى فإن الله هو الدهر، أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات. إيه دخله؟ بيقول بيت الشاعر المؤرف اللي بيقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ده ضلال مبين، ده بقى بيجعل القدر تابع لل ماشي الجزء الثاني ده، لكن لا بد أن يستجيب القدر. كم من الشعوب طحنت هو عشان انتصروا مرة، ده آية من آيات الله سبحانه وتعالى، قذف الرعب في قلوب الطغاة، وإلا فكم من الشعوب تباد عن آخرها، أسأل الله العافية. جت على دي عندهم. بيقول لماذا يحبون صورة جيفار؟ واحد حابة صورة جيفار، الناس كلها راحت الجمعة اللي فاتت تصلي الجمعة اتملت، واحد حاول صورة جيفار ولا بعضهم حاول صورة جيفار، ماشي، ما هو جهلة، محرومين من الإسلام 60 سنة، مظلومين 60 سنة، مقهورين 60 سنة أكتر، نسأل الله العفو والعافية. يعني أنا جازم أن الشعب التونسي سيعود إلى الإسلام سريعا، إن هو أصلا القهر كان لإفساد هوية هذه الأمة، القهر ده موجه بس سبحان الله، القهر سلوك والظلم سلوك، يعني ما بيعرفش يمسك نفسه مع غير ما هو حاطين له برنامج إن هو يفتح الأبواب أمام الفجر والفساد ويضطهد المسلمين بجميع أنواعهم، الجوامع والمساجد وأصحاب الزي الطائفي والملتحين والسلفيين والتبليغ والدعوة والإخوان المسلمين واللي بيصلوا واللي بيحافظوا على الصلاة جوا بيوتهم واللي بيصلوا في الجوامع، هذا بالنصوص ممنوعي، كلهم دول اللي كده، ولكن ما عرفوش، اتعود على الطغيان، العسكري اتعود على الطغيان، بتاع الأمن المخبر اتعود على الطغيان، الحاجات ضارب الولاد بالقلم وهو ملوش دعوة بحاجة، بدليل أنه حرق نفسه، نسأل الله عز وجل أن يكون رزقه التوبة قبل أن يموت، اللي بيتحارب يقعد كذا يوم يمكن يكون أنا أمتهد ربنا سبحانه وتعالى. وعلى أي الأحوال المنتحر مش كافر، زي فتاوى المبطلين هم دول بقى مكفراتية صحيح، إذا طلعوا فتوى يقولوا المنتحر يموت كافر، لا، نقول المنتحر إذا مات كافر يبقى كافر، إذا كان ساقط على قضاء الله وقدره، وإلا فالثابت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم ولديه فاغفر، واعتقاد أهل السنة منصوص عليه أن الانتحار كبيرة من الكبائر، لا يجوز تجرئة الناس عليها، بل يجب تحذير الناس منها وتعذيب النفس بالحرق بالنار، إذا كان لا يجوز أن تعذب نملة وقملة فكيف تعذب بشرا فكيف تعذب نفسك، وقتل النفس أغلظ من قتل الغير، فإذا كان معه كفر من التسقط على القدر كان كفرا، لكن لا يلزم أن الانتحار في حد ذاته يكون كفرا، وعشان نرهب الناس ونقول لهم اللي يموت منتحر يبقى كافر، نعوذ بالله، نخالف عقيدة أهل السنة علشان الناس جات لهم الأوامر بنحذروا الناس من الانتحار ومش لله ومش ما تفرقش معاهم يموتوا الناس ولا ينتحروا، المهم أن عشان الناس النظام يبقى ما حدش يتعرض له، نسأل الله العفو والعافية.